لأمر أصابني نذرت مبلغا من المال وحددت أشخاصا لإعطائهم إياه، فعندما رجعت إلى البلد وجدت أن واحدا منهم قد توفي، فماذا أعمل بحصته؟ الجواب، حصته تعطيها ورثته، وبالله التوفيق.